أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يسيب هنا من عم تدشير من هنا خلق على لا وحياك كله شو اللي عمل مسجلاتي خلق على وسدوه وحياك الواحد سلم تدشير من هنا على الله فين هاو صديقكم عمين نسيبه هنا ميك مسجل سلامة بسم الله الرحمن الرحيم. عود بقى علم بيد كل بقية ومن يؤت الحكمة